تنثير أيضا بشيء آخر يتعلق بحجة بدن، ألا وهو أن التوسع في حجة بدن حتى صارت نوع من أنواع التجارة في هذا العصر، هذا التوسع لا أصل له في الشرع. يجب أن نعرف أن كل عبادة كلف الله عز وجل بها عباده إنما أراد بها صلاح نفوسهم وقلوبهم، فإذا ما قام أحد بشيء من الواجبات هذه عن غيره فهذا الغير إذا صح التعبير لا يستفيد من عمل ذلك الإنسان شيئا، ذلك لآيات كثيرة من أشهرها قول ربنا تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله عز وجل ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، تماما كما هو الشأن في أصل هذه العبادات كلها أصل الإيمان، لأن هذه العبادات لا تفيد صاحبها شيئا إذا لم يقترن معها الإيمان الصحيح، وهذا معروف لدى الجميع حيث قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فإذا آمن شخص ما، إذا آمن الولد وبقي والده على الشرك لم يفد إيمان ولده والده شيئا إطلاقا، لأن هذا الإيمان الذي طهر قلبه من أجرام الشرك والضلال إنما هو خاص به، فوالده لا يستفيد من إيمان ولده شيئا. كذلك إذا كان هناك والد وولد كلاهما مسلم لكن أحدهما صالح والآخر طالح، الصالح يصلي مثلا والطالح لا يصلي، فإذا صلى المصلي سواء كان ولدا أو والدا لن يستفيد من صلاته الآخر الذي لا يصلي، وهكذا دواليه كل العبادات، والقاعدة ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، تمام الشأن في ذلك كما هو الشأن في الأمور المادية التي يقوى بها بدن الإنسان ويحيا. إذا كان هناك والد وولد أحدهما يأكل ما يقوم بصحته وبجسده وبقوته والآخر لا يأكل، فهذا الذي يأكل يفيد نفسه وذاك الذي لا يأكل لا يستفيد من أكل غيره شيئا منكر أو شيئا مطلقا، هكذا الشأن تماما في العبادات وفي الطاعات. لذلك صح عن بعض السلف وأظن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد، قال ابن عمر لا يحج أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. فإذا حجة البدن هذه أليس لها أصل مطلقا؟ قد يبدو هذا من كلامنا السابق، ولكن نريد أن نضيق دائرة حجة البدن في حدود النصوص التي جاءت بهذه الحجة، لكن أردت أن أذكر بالقاعدة لا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد إلا ما جاء به النص. فلننظر في أي نوع أو في أي جنس من الناس جاءت حجة البدن وأنها تشرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.